السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظاهرة شهيرة بتحصل بين الناس بشكل واضح، وهي ان الناس بتتخن بعد الجواز. يعني تلاقي واحد صاحبك رفيع جدا وكتبه بتعيروه اساسا برفعه، وفجأة بعد ما يتجوز تريبة عنده كرش وارداف وجناب، والهدوم بتاعته ما بقتش تدخل فيه. ونفس الشيء برضو بينطبق على بنات كتير. فيا ترى ايه اللي بيحصل؟ ايه الحاجة السرية في الجواز اللي بتخلي كل الناس تتخن بعده؟ اهلا بيكم، انا عمرو عابدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. لو عملت جرد بسيط كده لأصحابك وأفراد عيلتك اللي اتجوزوا من كام سنة وسألتهم عن الهدوم اللي كانوا بيلبسوها قبل الجواز، هتتفاجئ إن مفيش أي حاجة منهم بقت مناسبة عليهم إطلاقا دلوقتي. هدومهم القديمة كلها بقت ضيقة، أو بمعنى صح المتجوزين كلهم ازدادوا في الحجم. وبالفعل في دراسة تم إجراءها على أكثر من 8000 شخص من المتزوجين حديثا، وأوضحت أن الستات حديثي الزواج بيكتسبوا حوالي 11 كيلو في أول 5 سنوات من الجواز، والرجال المتجوزين بيزدادوا حوالي 14 كيلو كحد أدنى في فترات الزواج الأولى. والمتجوزين بعد سنتين بس بتبدأ تظهر عليهم علامات السمنة بشكل ملحوظ مقارنة بصحابهم اللي لسه متجوزوش وقدهم في السن. في البداية كده في اعتقاد منتشر بخصوص الموضوع ده، والاعتقاد ده هو ان العلاقة السريرية بين الزوج والزوجة، او بين قوسين كده الحياة الجنسية المنتظمة، بتؤدي لحدوث تغيرات هرمونية في جسم الرجل والست، واللي بدوره بيؤدي لزيادة وزن كل طرف منهم بالشكل الملحوظ ده. والحقيقة الكلام ده بالرغم من كونه يبان منطقي في الوهلة الاولى، الا انه كلام خاطئ ملهوش اي اساس من الصحة، ومفيش اي دراسة علمية اثبتت ان العلاقة الحميمية بين الزوج والزوجة بتأثر على الوزن باي شكل من الاشكال. بل على العكس، الممارسات الزوجية أصلا بتحرق سعرات حرارية. الأسباب الحقيقية بقى اللي بتخلي الناس تزداد في الوزن بعد الزواج ممكن نلخصها تدريجيا في عدة نقاط. في البداية لما بيكون في اتنين مقبلين على الزواج، وتحديدا في الفترة اللي بتسبق الجواز بكام شهر، في الوقت ده كل طرف منهم بيبدأ ينتبه لشكل جسمه ومظهره ووزنه. العريس بيكون حابب انه يبان انيق ومهندم يعني في بدلة الزفاف، والعروسة كمان بتبقى حابة انها تفقد شيء من وزنها علشان تبقى انيقة في فستان الفرح. فتلاقي العريس في الكام شهر اللي قبل الفرح بينزل الجيم وبيعمل تمارين رياضية، والبنات قاعدة قدام المرايات وعاملين اضراب عن الاكل وداخلين نظام غذائي قاسي. تمام لحد كده؟ تمام. تعال بقى نشوف الاتنين دول بعد كام شهر من الجواز. الشاب بيكون وقف لعب الرياضة تماما ومبقاش مهتم بشكل جسمه زي الاول، ولا بقى حريص على مظهره في البيت بشكل كبير. والبنت برضو نفس الكلام، تبدأ بقى تاكل براحتها وتتخلى تماما عن كل الانظمة الغذائية اللي كانت ماشية عليها. وده بيحصل ببساطة لان الضغط النفسي اللي كان موجود عليهم هما الاتنين بيكون عدى خلاص. الرهبة بتاعت الزواج قلت، وما بقاش في حاجة لجذب انتباه الطرف التاني بشكل مكثف وحتمي، وبيبقى كل شيء في الامان. كده كده جبنا رجل الزبون خلاص. الشاهد بقى في الموضوع ان التخلي المفاجئ عن الانظمة الصحية الصارمة سواء في الاكل او في الرياضة والعودة للعادات القديمة بيكون احد الاسباب الرئيسية في زيادة الوزن بالشكل الملحوظ ده. لو انتقلنا شوية بقى لما بعد فترة الزفاف، فمن المتغيرات الرئيسية اللي بتحصل بعد الجواز هي انتظام عادات الاكل. الشاب من دول تلاقيه معظم حياته بياكل لما يفتكر، معظم اكله اما من المطاعم او المحلات او الوجبات السريعة او حتى عربيات الفول. ولو مغترب وقاعد في سكن طلبة او سكن خاص بجهة عمل، بتكون الاندومي في الوقت ده هي الطبق الرئيسي في اليوم. الشاب ده بقى بعد ما بيتجوز عاداته الغذائية دي بتتظبط، يبدأ ياكل كميات اكبر من اللي كان بياكلها، ويكتشف فجأة ان اليوم فيه 3 وجبات، فطار وغدا وعشاء كمان، يعني اخر هيصة. ومع مرور الوقت بيتغير النمط الغذائي للزوجين نظرا لوجود طرف تاني بنتشارك معاه في تناول الطعام على مدار اليوم. ده غير ان فكرة المشاركة نفسها بتفتح الشهية اكتر من المعتاد. خبراء الصحة بيقولوا انك لو بتتساءل عن سبب زيادة الوزن بعد الزواج، فالاجابة ببساطة بتكمن في زيادة مستويات التوتر. الزواج بيجلب اجهاد وتوتر بسبب المهام اللي بتقع على عاتق كلا الزوجين، وفي الطبيعي لما الشخص بيتعرض للتوتر بياكل اكتر، او يضرب عن الطعام مؤقتا وبعد كده يرجع ياكل بشراهة اكتر من الاول، وفي الحالتين الموضوع بيؤدي للسمنة. ده غير ان الاجهاد في حد ذاته بيغير معدل التمثيل الغذائي في الجسم، واللي بدوره بيساعد على زيادة الوزن. وعلى النقيض تماما، ممكن الشعور بالامان برضو يؤدي لزيادة الوزن، يعني كده كده هيطلع لك كرش. ووفقا لدراسة نشرت في عام 2013 بعنوان علم نفس الصحة والتوافق، اكدت ان الازواج اللي بيشعروا بالامان والحب اكثر عرضة لزيادة الوزن من غيرهم. وده لأن الأزواج المتوافقين بيكتسبوا العادات اليومية من بعض بشكل عفوي، وبناء عليه لو واحد من الاتنين أصيب بالسمنة بنسبة 37% الطرف الآخر هو كمان بيصاب بالسمنة. نيجي بقى للستات على وجه التحديد، في حاجة مهمة جدا بتؤدي لإصابة النساء بالسمنة، الحاجة دي هي الحمل. الحمل وهرمون الاستروجين بيتسببوا في زيادة الوزن عند النساء، وده لأنه بيغير في هرمونات الجسم وبيقلل من مستويات حرق الدهون. والحقيقة من الطبيعي أن المرأة وزنها يزداد خلال الحمل، لكن المشكلة بتكون في تابعات الحمل والاعتقادات الخاطئة اللي بتنتج عنه. بطبيعة الحال الهرمونات اللي بتنشط أثناء الحمل بتزود شهية المرأة تجاه الأكل، وبالفعل الأم بتاكل كميات كبيرة من الطعام في الفترة دي، لكن بالرغم من كده لازم تاخد بالها برضو وما تفرطش في الأكل، وتتجنب الشائعة اللي بتقول إن الأم في فترة الحمل لازم تضاعف كمية الأكل لأن أكلها بيروح لاتنين، هي والجنين. المقولة دي خاطئة وملهاش أي أساس من الصحة، وبتخلي الست تفرط في الأكل بدون داعي معتقدة بكده إنها بتحسن من صحتها وصحة الجنين. اللي الأم محتاجة تركز عليه خلال فترة الحمل هو احتواء أكلها على العناصر الغذائية المهمة بعيدا عن كمية الأكل نفسه. في النهاية بقى الأطباء بيقدموا بعض النصائح للأزواج علشان يحافظوا على صحتهم ويتجنبوا السمنة المفرطة اللي بتحصل بعد الجواز، والموضوع ده ممكن يطبقوا حديث الزواج أو حتى الناس القديمة اللي بقالهم كتير. أول نصيحة هي التقليل من تناول الطعام بره البيت بقدر الإمكان، وده مش عشان نوفر الفلوس ولا حاجة حاشا لله، لكن لأن المطاعم اللي بره البيت بتعتبر ملاذ للدهون الزائدة والأملاح ومكسبات الطعم واللون وغيرها من العناصر اللي بتساهم في زيادة الوزن، فعلشان كده لازم نبحث عن بدائل صحية. وحتى جوه البيت نفسه مهم انه يتم وضع خطة صحية للأطعمة والوجبات اللي بيتم تحضيرها في البيت بحيث الأكل يكون صحي وشهي في نفس الوقت، وربنا سامحنا على الكدبة دي. ومن الحاجات المهمة جدا هو اننا نفهم بان مقدار الطعام اللي بيحتاجه جسم كل فرد من الزوجين بيختلف عن التاني، المقدار اللي الراجل بيحتاجه بيكون اكبر من المقدار اللي بتحتاجه الست، وعلشان كده تناول نفس كمية الطعام لكلا الطرفين مش حاجة رومانسية ولا حاجة، لكنه حتما هيؤدي لزيادة طرف منهم واللي غالبا بيكون الست. حاجة تانية ممكن نعملها هو اننا نكتر من شرب المية، المية بتساعد على زيادة معدل التمثيل الغذائي وحرق الدهون، وضروري نخصص وقت لممارسة الرياضة، وممكن الزوج والزوجة يتمرنوا سوا داخل البيت عادي او حتى يمارسوا رياضة المشي برا البيت. واخيرا بقى بينصح بالنوم المبكر والحصول على فترات نوم كافية ومنتظمة، لان ده بيساعد في الحفاظ على مستويات هرمونات الجسم وبيقلل هرمون الجوع بشكل ملحوظ، ونحاول نبعد بقدر الامكان عن التوتر، وفي حالة التعرض للإجهاد والضغط النفسي يفضل الخروج للهواء الطلق. بس كده، وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه، اغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.